اثنين ثلاثة يلا يلا شطورة شهود رما تعي تعي وقفي هون حدي تعي حدي شطورة بس كبير انت يلا جنى واحد اثنين ثلاثة يلا جا واحد اثنين ثلاثة يلا مبسوطة على الكاميرا أنا جنى دا أنا جنى أستاذ يلا 1 2 3 أكشن يلا يلا خذي الساعة تفرج عليها يلا شطورة امسح وشك يلا رجعي البشكير مكانه يلا حاولي شطورة يلا ايوه كمان حاولي زبطي زبطي كويس